بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان، وحول الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. نستكمل الحديث من المباحث والمطالب المتعلقة بهذا الأصل، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة على المطلب الثالث. قال الحشر، قال الحشر، يعني مما يتعلق بهذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن بالحشر، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع الناس في هذا اليوم ويحشرهم سبحانه وتعالى في هذا اليوم على صفة مخصوصة، هذه الصفة تسمى الحشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم يوم الحشر. قال: دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر. دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم، يعني كما تقدم، فإن العباد إذا قامت القيامة ماتوا جميعا وكانوا في بطن الأرض، ثم يأمر الله تعالى ببعثهم كما تقدم في المرة السابقة الكلام عن البعث، ثم بعد هذا البعث فإنهم يحشرون إلى الله عز وجل، فيجمعهم الله عز وجل في يوم لا ريب فيه، وهذا هو يوم الحشر على صفة مخصوصة. قال: حفاة عراة غرلا. قال الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يحشر الناس يوم القيامة على هذه الصفة، أي الصفة الشخصية، وهي أنهم حفاة عراة غرلا. حفاة أي لا يلبسون نعالا، فهم حفاة، وعراة لا ثياب عليهم، لا ثياب عليهم. غرلا أي غير مختونين، غير مختونين، فما ختن أو فما كان من سبب الختان يعود إليهم، قطعة التي قطعت من الإنسان لما اختتن في صغره تعود إليه. والمقصود من ذلك كما قال الله عز وجل: كما خلقناكم أول مرة، أي يعودون إلى الله سبحانه وتعالى على الصفة التي بدأهم بها، التي بدأهم بها على نفس ما ولدوا، ولدوا حفاة، ولدوا عراة غرلا. سبحان الله العظيم. وهذه رسالة للإنسان وهو في هذه الحياة الدنيا من كلام الله تعالى، أنك إذا عدت إلى الله سبحانه وتعالى ستعود بلا شيء من الدنيا، لن تأخذ شيئا من الدنيا ولا حتى ثيابك، بل سيعود إليك حتى الذي ذهب عنك من بدنك في هيئة مخصوصة وهي الختان، سيعود إليك. ويحشر الناس جميعا على هذه الصفة عراة، كلهم عراة، نعم، ولكن هذا المشهد ربما بعض الناس يظن أنه مشهد مخل أو مشهد يبعث على أن ينشغل الناس بمثل هذه الصورة فينظر هذا إلى هذا ونحو ذلك، ورجال ونساء ونحو ذلك. لا لا، إن الأمر أشد من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث عائشة. قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لم نترك منهم أحدا، لن يخفى على الله أحد، لن يتخلف أحد، لن يستطيع أحد أن يختفي هنا أو هنا، لا، الكل سيحشر إلى الله سبحانه وتعالى، الصغير والكبير، الملك والوزير والخفير، والقوي والضعيف، والعبد والحر، الكل سيحشر إلى الله سبحانه وتعالى، بل ستحشر البهائم، ستحشر البهائم على الراجح من كلام العلماء أن البهائم أيضا تحشر يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا. ويومئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، حتى لا يحاسب ولا يعاقب. وقال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا البروز هو الحشر، كل الناس يبرزون ويحشرون عند الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله في مواضع أخرى كثيرة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولين والآخرين، لن يتخلف أحد، لن يتخلف إنسان لقدم زمانه ولا إنسان لتأخر زمانه، كل سيحشر. قل إن الأولين والآخرين، يعني من أولكم إلى آخركم، الكل سيجمع، لن يتخلف أحد. وقال الله سبحانه وتعالى عن هذا اليوم: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذلك يوم مجموع له الناس، الناس سيجمعون في هذا اليوم، يوم الحشر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك في الدنيا قداسة يوم عرفة من وجوهها أنها تشبه يوم الحشر، إن الناس في يوم عرفة الحديد حالهم يشبه حال الناس في يوم الحشر، مع فارق أن هؤلاء أهل إيمان، فهم يجأرون إلى الله بالدعاء في أرض لا معالم دنيا فيها. سبحان الله، عرفة رزقنا الله وإياكم الحج والزيارة إلى بيته، عرفة من لدن إبراهيم عليه السلام، بل من لدن آدم إلى يومنا هذا، عرفة لا معالم فيها دنيوية إلا اليسير الذي دخل في فترة الزمنية المتأخرة من باب التيسير، يعني دورات مياه نحو ذلك، إنما وادي عرفة وادي لا عمارة فيه. ولذلك تجد عرفة في غير أيام الحج ما تجد فيها أحد، تذهب في يوم أي يوم آخر تجد عرفة هذه فارغة، سبحان الله العظيم. ومشهد يذكر بمشهد يوم الحشر، مشهد الناس في يوم عرفة كلهم يجأرون إلى الله عز وجل في يوم عصيب، حر شمس، والكل فيه أشبه بحال الناس يوم الحشر، عليه ثياب تشبه ثياب الموتى وهكذا. ولذلك كيف بيوم الحشر العصيب، نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم في هذا اليوم. ولذلك في هذا اليوم يبعث الله سبحانه وتعالى الناس فيه على هيئة في الحقيقة مهيبة جدا، ومنها هذه الصفة التي تقدم الكلام عنها، وهي أنهم يحشرون حفاة عراة غرلة، فضلا عن أنهم يجمعون جميعا، يعني الدنيا مهما اجتمع الناس فيها لا يجتمعون جميعا في مكان واحد أبدا. يعني احنا لم نعرف قبل ذلك في أزمان السابقة ما يسمى بالمليونية التي بدأت تظهر في الناس في السنوات المتأخرة، يروح هيعملوا مليونية، يوم يجتمع المليون والأكثر من الناس في مكان واحد، فتجد مشهدا مهيبا. فانظر ماذا لو اجتمع أهل الدنيا جميعا، لن يقدروا على أن يفعلوا ذلك في الدنيا، لن يقدروا على أن يجتمعوا جميعا في موقف واحد على هيئة واحدة أبدا. لكن الناس جميعا، ليس أهل الدنيا إنما الأولين والآخرين، يجمعون جميعا في هذا المشهد المهيب، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الأمر أشد من أن ينشغل بعضهم ببعض، ما أحد أصلا هيلتفت إلى الآخر أصلا. تقول أنت هل الأمر يصل إلى هذا أن الناس جميعا محشورون ولا يرى بعضهم عورة بعض ولا ينظر لعورة البعض؟ الأمر أشد من ذلك. ولعل مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس تراهم كأنهم في حالة سكر، وحقيقتهم أنهم ليسوا في حالة سكر، لكن لأن المشهد فظيع ومهيب وشديد فإنهم لا يلتفت أحد منهم إلى الآخر. أضرب لك مثالا أضربه دائما في مثل هذا الموطن، ربما بعض الناس يقول كيف الناس مش هيلتفت بعضهم إلى بعض؟ أقول لك وأنت في الدنيا إذا أهمك أمر وطغى على رأسك وعقلك وقلبك، تراك ربما وأنت تمشي في الطريق تلقى أناسا من الناس وجها لوجه ولا تراهم، حتى يقول ربما البعض منهم لك أنا عاتب عليك. لماذا؟ يقول لك تلقاني وأقول لك سلام عليكم ولا ترد علي؟ تقول أنت والله ما رأيتك، وفعلا أنت تصدق في يمينك. لماذا أنت قلت ذلك؟ لأنك من كثرة ما غلب على عقلك وقلبك من هذا الهم موضوع الفلاني اللي أنت منشغول به، جعلك تمر بالناس ولا تلتفت. ولعلي حكيت لكم الحكاية المشهورة جدا التي رأيتها بعيني من سنوات طويلة، وأنا كنت راجع من العمل وكنت أركب القطار، قطار أبو قير، فكنت أنزل في محطة العصافير. فلما أنزل من المحطة فبمشي شوية كده قريبا من حذاء شريط القطار، وبعدين ننزل سلم كده، رجل من الناس يمشي ويمشي قريبا جدا من شريط القطار، والقطار خرج من المحطة والرجل لا يزال يمشي، وصوت القطار معلوم وقريب جدا 20-30 متر تقريبا، حتى أن قائد القطار أطلق سرينة ومعلوم سرينة القطار، والرجل يمشي ولا كأنه يسمع شيئا، حتى أن القطار اقترب منه جدا وكاد يقتله، حتى جذبه بعض الناس وشدوه. فبعد ما شدوا الناس التف الناس حوله، وأنا كنت من بين الناس، أنت لا تسمع؟ أكثر الناس ظنوا أن هذا الرجل أصم لا يسمع، فقال لا والله بسمع. كل البتاعة دي وأنت ما سامع؟ يقول لا والله ما أنا سامع. كأن الرجل عايز يقول للناس إيه؟ أنا عندي من الهم ما جعلني مانيش سامع حتى القطار وسرينة القطار. تخيل هذا المشهد، كاد القطار أن يقتله وسرينة القطار في أذنه ولا يسمع، لأنه عنده هم في رأسه شغله عن كل شيء. فما بالك بهم الآخرة؟ أي نعم، إنك مشغول في هذه اللحظات، إلى أين سيؤخذ بك؟ هل ستؤخذ إلى الجنة أو إلى النار؟ نسأل الله العفو والعافية. وأنا أحاول أقرب لك المشهد. الناس في الدنيا لما ينتظر نتائج الامتحانات، انظر إلى الفرحة عندما يقال فلان نجح، والحزن والبكاء عندما يقول فلان لم ينجح. وقبل هذه اللحظة والكل مترقب، مهما تقول لك انظر، استنى، انظر، انتظر، لأنه قد طغى على رأسه هذا الهم. ولذلك في هذه اللحظات في الحقيقة لحظات مهيبة، لحظات الحشر عند الله يوم القيامة. قال: وهذا الحشر عام لجميع الخلائق. عام لجميع الخلائق، يعني هذا الحشر على الراجح من كلام العلماء عام لجميع الخلائق، يعني ليس للإنس فحسب، ولا للإنس والجن أيضا فحسب، إنما هو للإنس والجن والطير والحيوان والجماد. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، فالكل محشور إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في تفسير قول الله تعالى: يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أن البهائم تحشر والدواب، فيقتص الله عز وجل من الجلح من القرناء للجلحاء، ثم يقول الله لهم كونوا ترابا. يقتص من القرناء اللي هي لها قرون وضربت الجلحاء التي لا قرون لها، يقتص لها منها، ثم يقول الله لها كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال: وهذا الحشر عام لجميع الخلائق. ومما يتعلق بهذا الأمر أيضا أن الناس إذا حشروا عراة فإنهم يحشرون مدة من الزمن، ثم إذا كان وقت أو معين إذا شاء الله عز وجل فيه يكسى الناس، يكسى الناس، وكل يكسى على حسب عمله، كل يكسى على حسب عمله. فالصالحون يكسون الثياب الكريمة، والطالحون والفاجرون يسربلون بسرابيل من قطران، والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران، نعوذ بالله. وأول ما يكسى من الخلائق هو نبي الله إبراهيم عليه السلام، هذا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما راه الإمام البخاري. فإن أول من يكسى من العباد إبراهيم عليه السلام. للعلماء أقوال في سبب ذلك، أقرب هذه الأقوال والله أعلم أن إبراهيم عليه السلام لما ألقوه في النار كانوا جردوه من ثيابه وألقوه عريانا، فيكرمه الله عز وجل عن ذلك بأن يجعله أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة. قال: وهذا الحشر عام لجميع الخلائق. وقد دلت النصوص أن هناك حشرا آخر إما في الجنة وإما في النار، هناك حشر آخر إما في الجنة وإما في النار، يعني إن هناك نوع من الحشر آخر، نوع من الجمع، نوع من الجمع والتجميع، وهو حشر أهل الجنة إلى الجنة وحشر أهل النار إلى النار. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال: فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا. وفدا، شوف التوصيف كما سيأتي، قال: هم القائمون الركبان. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفد، هذا اللفظ يستعمل في الإكرام، يستعمل في الإكرام، كما قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أما في حق المشركين والكافرين والعياذ بالله فحشرهم حشر إهانة، حشر إهانة كما يأتي. قال: أخرج الطبري عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم، لا ده هيؤخذ من أرض المحشر أو هيؤخذون من الأرض التي يحاسبون عليها، يؤخذون إلى الجنة وهم ركبان، ما يمشوش على رجليهم، خلاص دول أهل إكرام، فيكرمهم الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يساقون سوقا، لأن من الذي سيساق سوقا؟ المشركون والكافرون والمجرمون، فهؤلاء الذين يساقون إلى النار سوقا والعياذ بالله، يساق، يساق لأن وراءه سائق هو الذي يسوقه إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولكنهم يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها، بنوق لم ير الخلائق مثلها. نوق جمع ناقة، فبعضنا هنا ممكن يقول ناقة ده أنا بركب في الدنيا مرسيدس ومش عارف، وفي حاجات دلوقتي أحدث، أنا هركب ناقة. هذا الخبر عن علي رضي الله عنه، فيظن أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فاجتهادات الصحابة في وصف بعض الأمور على كهذه يظن أنهم سمعوا مثلها أو نظائرها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا يكون لأجل أن هذه الأشياء هي أصل الخلقة الطبيعية، يعني إن لعل هذه الحضارة الصناعية التي نعيشها الآن من السيارات وغيره فيها من ما يكرب الإنسان، ولذلك ربما الإنسان إذا ركب هذه الأشياء، ولا سيما وأنها أشياء في الآخرة بقى، يعني ناقة الآخرة هتكون كناقة الدنيا مثلا ونحو ذلك، طبعا لا. قال: ولكنهم يؤتون بنوق لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، عليها رحال الذهب، الرحل من الذهب، الرحل ده اللي هو عبارة عن إيش؟ الكنبة اللي بيحطوها فوق دي، أو المسند اللي بيحطوه فوق الناقة أو الدابة أو نحو ذلك، هذا الرحل مصنع من الذهب. قال: وأزمتها الزبرجد، الأزمة بتاعتها اللي هي زمام الفرس والقيادة من الزبرجد، السرج ونحو ذلك من الزبرجد. قال: فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة، حتى يضربوا أبواب الجنة، يساقون وفدا إلى أبواب الجنة. قال: أما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما. قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. نسأل الله العفو والعافية. مهما تصورت لن تتصور حقيقة هذا المشهد، إنهم يحشرون على وجوههم، تخيل هذا المشهد، يحشرون على وجوههم. تعرف في الدنيا عندنا لما يقولوا عليه السحل، ده السحل ده بيقولوا على مين؟ على بيتجرجر كله على الأرض، لا ده هيتجرجر على وجهه، نسأل الله العافية، يتجرجر على وجهه إلى النار، يعني من رجليه كده متجرجر على وجهه إلى النار والعياذ بالله. تخيل هذه الصفة المهينة وهو يجرجر إلى النار، تخيل هذا الذي كان في الدنيا يتجبر ويقول أنا وأنا وأنا ويهدد الناس ويتوعدهم وكذا وكذا، هذا يجرجر إلى النار والعياذ بالله على وجهه. ثم انظر صما وبكما والعياذ بالله وعميانا نعوذ بالله، يعني لا قادر يتكلم لأن ربنا هيلقى عليه هذه الصفة أن يكون أبكم في هذا الوقت، لأنه هو لو تكلم هيخفف عن نفسه العذاب شوية، لأن الإنسان تخيل أنت إنسان بيستغيث بيخفف عن نفسه، غير إنسان جاء ليستغيث راح حط له حاجة، هذا كربه أشد، غير إنسان أبكم وأصم وأعمى والعياذ بالله، لا هو شايف عشان يوم يستغيث بما حوله، ولا هو سامع لأجل أن يستغيث بمن يسمعهم، ولا هو حتى مدرك، كل هذا من باب عذابه وهو يساق إلى جهنم والعياذ بالله، يؤخذ من أرض المحشر على هذا النحو، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا مما يتعلق بالحشر مسألة أخرى، وهي المسائل الاعتقاد في هذه المسائل، وهي أرض المحشر، هل هي الأرض التي نعيش عليها الآن أم هي أرض غيرها؟ جاء الدليل على أنها أرض غير الأرض التي نعيش عليها، كما قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، تستبدل هذه الأرض بأرض أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس، يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء نقية، على أرض عفراء بيضاء نقية، وكما قال في الرواية الأخرى قال كقرصة النقي، كما قال كقرصة النقي، عفراء يعني الأرض بيضاء كلها لون واحد، لا فيها أبيض ولا أسود كما هي أرض الدنيا، ولا أحمر ولا كذا ولا أخضر، كل الأرض لون واحد، لا معلم فيها، لا معلم يعني لا فيها جبل ولا بناء ولا كذا، لا معلم فيها، أرض مسطحة عفراء بيضاء كقرصة النقي، قرصة النقي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه لأهل الزمان قرصة النقي، الرغيف يعني الرغيف الذي صنع من الدقيق النقي جدا الذي لا شائبة في داخله، كيف تكون مش هتجد فيها لا تعاريج ولا حتت عالية ولا ببرزة ولا لا لا، أرض بيضاء عفراء نقية لا معلم فيها، لم يرتكب عليها إثم من قبل، يحشر الناس عليها، وعند ذلك يقضي الملك سبحانه وتعالى بينهم عندما يتنزل للحساب والقضاء. قال المطلب الرابع الحوض، قال صفته وأدلته، صفته وأدلته، هو جاء هنا أو المصنفون جاءوا بالكلام عن الحوض بعد الحشر. نعم، الظاهر الملاء الناس على ما هم عليه، أما عظم الخلقة هذا سيكون في الجنة وفي النار عفانا الله إياكم من النار، لكن في الحشر الظاهر الناس يكونون على ما كانوا عليه في الدنيا، يعني على نفس هيئتهم في الدنيا. نعم، لكن يبدل لهم أحوال من أحوالهم، فإنه على سبيل المثال تبدل لهم أحوالهم فيكون نظره حديد، كما قال الله عز وجل فبصرك اليوم حديد، لا يوجد إنسان مثلا بصره في ضعف كما هو في الدنيا، لا، كل الناس بصرهم حديد بحيث يرى كل الناس كل الناس، ويعطون في هذا اليوم قدرة على أن يرى بعضهم بعض وينظر بعضهم إلى بعض في أرض الحشر وغير ذلك. قال بل ويتحملون من الجوع والعطش الزمن الطويل، فإنهم في هذا اليوم يجوعون جوعا شديدا ويعطشون عطشا شديدا، نسأل الله العفو والعافية. قال الحوض صفته وأدلته. قال الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في المحشر يرده هو وأمته. ظاهر كلام المصنفين أنهم يرون أن الحوض يكون بعد الحشر، يعني بعد الناس ما يحشرون يأتي في الترتيب الحوض. هذا ترجيحهم، هذا ترجيحهم ومالوا إلى ذلك كما يأتي في الكلام، لكن هذه المسألة فيها نظر، ولعل في آخر الكلام نعلف عليها إن شاء الله. أما الحوض فالحوض في اللغة، الحوض في اللغة، في لغة العرب الجمع، حاض الماء يحوضه، يعني يجمع الماء، يجمع الماء، ولذلك الحوض هو مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء. وأما الحوض شرعا أي الحوض الذي يكون في الآخرة يقصد به حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سقانا الله وإياكم من حوضه. قال مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المحشر يرده هو وأمته، يعني يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمته. جاء وصفه في النصوص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وفائدة، هناك أحواض لأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة ذكرها العلماء. نعم جاء الخبر على أن الأنبياء كذلك لهم أحواض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا حوض مثله، لا حوض مثله. قال جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن، ماء الحوض ذا أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، يمد ماؤه من الجنة، فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وآنيته كعدد نجوم السماء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض العظيم على هذا النحو أنه عرضك طوله، كل زاوية من زوايا مسيرة شهر، تخيل أنت هذا الحوض، يمد ماؤه من الجنة، يمد ماؤه من الجنة، لأنه مش حوض مغلق، لا ده حوض له مورد، يعني هذا الماء يتجدد فيه. من أين يأتيه الماء؟ يأتيه من الجنة، من نهر الكوثر، فإن الله عز وجل قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال هذا نهر وعدنيه ربي، هذا نهر في الجنة وعدنيه ربي، ولذلك هذا النهر الذي في الجنة وهو الكوثر يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف يوم القيامة، على وضع الحوض في أي ترتيب الله أعلم، والعلماء يختلفون في ترتيب الحوض، هل هو بعد المحشر، هل هو بعد الميزان، هل هو قبل الميزان، هل هو بعد الصراط، هل هو قبل الصراط. نعم. قال وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة، ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 صحابيا، منها حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. إن قدر حوضي كما بين أيلة، أيلة هذه أين؟ في الشام، يعني جنب القدس مباشرة تعتبر، أيلة في الشام وعدن في أو صنعاء في اليمن، يعني مسيرة الحوض زاوية الحوض قد الجزيرة العربية، قد الجزيرة العربية، طول الجزيرة العربية. حد عارف جغرافيا هنا يقول لنا طول الجزيرة العربية كم؟ يعني طول الجزيرة العربية فيما أظنه، فيما أظنه والله أعلم، يعني يصل إلى تقريبا مليون بتاع 2000 كيلو متر مربع. لا لا مش كده، طيب نحاول ندور عليها بعد كده. الغرض أن هذه المسافة، هذه المسافة أنا بس اتلخبطت في الرقم بناء على أن مصر ضلعها قد إيه، ضلع مصر قد إيه، هي مصر مليون كيلو متر مش كده، مليون كيلو متر مربع مصر، مصر مليون كيلو متر مربع، مصر كلها مليون كيلو متر مربع، ألف في ألف مش كده، يبقى 2000 على طول الطول، لأن الجزيرة العربية قد مصر كده تقريبا مرتين في طولها كده. تخيل أنت هذا ضلع الحوض، هذا ضلع الحوض، الحوض قد إيه، الحوض ده قد إيه، يعني تخيل أنت أكبر من البحر الأحمر، البحر الأحمر طوله مش جايب الجزيرة العربية كلها مش كده، يعني ضلع حوض النبي صلى الله عليه وسلم أطول من البحر الإيش الأحمر الذي تسير فيه السفن مسيرة ما يقرب من الشهر. قال وقد دل على ثبوت الحوض أحاديث أو أنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة، ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 39 صحابيا، منها حديث أنس بن مالك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء مربع، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. نسأل الله تعالى أن يسقينا وإياكم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لأجل أن الناس يعطشون يوم القيامة عطشا شديدا، ولذلك فإن الذي يشرب من هذا الحوض لا يعطش بقية يومه، بقية يوم القيامة أو يوم الحساب والحشر والعرض والموازين والصحف وكذا، كل هذه العرصات في القيامة لا يعطش بعدها. قال والحوض يكون في أرض المحشر، ويمد ماؤه من الكوثر وهو نهر آخر أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، نهر الكوثر. طيب مش أهل الجنة لهم أنهار تحت جناتهم؟ نعم. فإذا كان أهل الجنة لهم أنهار، إذن فهذا النهر نهر مخصوص غير أنهار الإيش الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى أعظم أنهار الجنة. إذا كان أهل الجنة لهم أنهار، هو أعظم أنهار الجنة له، فكيف بنهر الكوثر؟ نعم. وقد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، أيهما يكون قبل الآخر. أنا والله يعني عايز أخذ الإخوة كده وإحنا بنتكلم في مسالك إيمانية، يعني مسائل العقائد ده كتاب عقيدة، فإحنا مش إحنا العقائد دي مش بناخدها عشان تبقى مسائل جامدة بنتعلمها وخلاص زي ما تكون حاجة كده بتتحفظ، لا. هذا إن لم يكن له أثره أولا على القلب لن ينفع، لن ينفع في الحقيقة. ولذلك في الحقيقة حاول كده دايما المسالك الأمور دي تاخدها بمسالك إيمانية أكثر. وذلك أنا بحاول أتصور كده إن نهر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر ده حاجة عظيمة جدا، لأن البعض منا ممكن يمر عليه مرور الكرام، نهر نهر جميل وخلاص، نهر جميل وخلاص، ده احنا الواحد فينا هو ماشي على الطريق كده الصحراوي ولا حاجة، لما بيعدي جنب فيلا ولا مدينة من المدن المبنية على طريق الصحراوي دي السليمانية والمش عارف ايه ومديناتي والمش عارف ايه، ويجد بقى الخضرة اللي حاطينها قدامها دي، ولو حاطين قدامها كده حمامات سباحة ولا حاجة، يا ايه الجمال ده، حاجة رائعة جدا. مساحة الموضوع ده تطلع قد ايه وانت معدي، كم متر يا دود؟ 100 متر، 500 متر، 1000 متر. يا ده اذا كانت انهار الجنة، اذا كانت الجنة لكل واحد من اهلها او لادنى واحد من اهلها 10 أمثال الدنيا، 10 أمثال الدنيا. تخيل انت النهاردة انا داخل المسجد، في مسجد الفاروق، فلقيت جايبين موكت جديد وفرشينه كده في الصف الاول لسه عاملين. فطبعا الموكت الجديد ده حاجة بيبقى ممتع كده، تدوس عليه تلاقي طاري كده وتزعد عليه تحس بنظافة والمكان تلاقيه منظم، يا ايه الجمال ده، تجد راحة كده نفسية. حاول بقى ساعتها كده تتذكر الجنة، ايه ده، ده متر مربع انت قاعد فيه على موكت معمول من حاجات كده ما تسويش، تجد راحة عجيبة جدا وانت قاعد، فما بالك عندما تعاين الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. وقد قال: وقد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر. مين الأول، الميزان ولا الحوض؟ يعني في عرصات القيامة مين اللي هيأتي قبل، الميزان يأتي قبل ولا الحوض قبل؟ قال: قيل وقيل الحوض. قال: فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتديه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. هو المصنفون رجحوا هذا القول، وهو أن الحوض يقوم بعد الحشر، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فعند ذلك يكون الحوض له مكانة عالية جدا في نفوسهم. فإذا جاء المؤمنون كان أول سلوى لهم إن هم يشربون من الحوض فلا يعطشون، وأما الكافر فلا يرد، وأما المنافق فيؤخذ من على الحوض. لكن في الحقيقة ليس هذا القول مسلم به، وإنما في خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال لا، بل الحوض متأخر، بل بعضهم قال هو متأخر جدا، حتى قال بعض العلماء بأنه بعد الصراط، بعد الصراط. قالوا لماذا؟ لأن الحوض جاءت أخبار حوله تدل على أن هناك من سيؤخذ من على الحوض إلى النار، من سيؤخذ من على الحوض إلى النار. وهؤلاء الذين سيؤخذون من على الحوض قالوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله، وذلك كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ رجال من على حوضي فأقول إنهم مني، إنهم من أمتي، إلى أين؟ فيقولون إلى النار، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والعلماء لهم أقوال في قول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فمنهم من يقول هي في المنافقين عموما، ومنهم من يقول هي في أهل البدع، هي في أهل البدع. فالخلاصة أنهم ممن قال لا إله إلا الله، ومعلوم أن كل من قال لا إله إلا الله ولو كان منافقا سيوزن عمله، سيوزن عمله، وسيصل في مراحل القيامة إلى الصراط، سيصل في مراحل القيامة إلى الصراط، بدليل أنه على الصراط سيضرب بينه وبين من كان معهم في الدنيا من المؤمنين بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، كما قال الله في سورة الحديد. ولذلك يشكل على هذا الرأي بهذا القول، وهو أنه على الحوض بعض من قال لا إله إلا الله ولكنه سيؤخذ إلى النار. فكيف سيؤخذ إلى النار وهناك الميزان لا يزال؟ لأن كل من دخل في عداد المسلمين لابد من وزن عمله، بل بعض العلماء يقولون الكفار أيضا ستوزن أعمالهم، ستوزن أعمالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال كثير من المفسرين هذا في الميزان، إن توضع أعمالهم فلا تساوي شيئا، هباء منثورا. نعم. وصاحب البطاقة أيضا، هذا الحديث أيضا فيه إشكالية، وهو أو يعني يجعل إشكالية مع تقديم الحوض، إذ أن هذا الرجل صاحب البطاقة ستوزن أعماله وغيره، فكل من قال لا إله إلا الله لابد أن توزن أعماله، ولذلك فإنه إذا أخذ من على الحوض إلى النار يبقى ما فيش ميزان. لكن هذه مسألة يعني لا تضر كثيرا، بل لا تضر يعني التحقيق فيها والتعنت على قول معين أبدا، نحن نقول الحوض أو الميزان هذا قبل هذا بعد، فهذه المسألة يعني لا تؤثر، إنما لابد من الإيمان بذلك سواء بالحوض أو بالميزان. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الفقه. لقولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.